ما حكمش البيع بالتقسيط حيث يزيد البائع مبلغ معين على كل قسط ربا؟ على كل قسط مبلغ زيادة يبقى ربا، لأن بيع التقسيط العلماء في المجمع الفقهي في مكة، والمجمع الفقهي بيبقى فيه 2 علماء أو 3 على الأكثر من كل بلد إسلامي، من كل بلد إسلامي بيكون فيه 2 أو 3 على الأكثر. يعني معنى كلمة المجمع الفقهي في مكة ما تفكرش إن هم جماعة سعوديين أبدا، ده هو علماء، العلماء المجمع بيكون عضو او 2 او 3 على الاكثر من كل بلد، فبيجتمعوا يناقشوا المسائل الحادثه. فالمجمع الفقهي في مكه يعني قال ان البيع بالتقسيط بيع سليم وهو مرخص كبيع السلم تماما، كبيع السلم تماما، يعني انزلوه منزله بيع السلم في الشريعه الاسلاميه، ما لم يحدث سعرا جديدا في كل قسط. يعني كل ما تورط قسط بديله سعر فايده، هذا ربا واضح جدا زي البنوك تماما. ولكن انا باتفق على سلعه سعر اجل وسعر حال، هي بالاجل كذا وبالحال كذا، وصاحب السلعه بياخذ اجرا على الوقت الذي سيمد فيه هذا الانسان، فقالوا لا باس بذلك فانزلوه منزله بيع السلم. وان كان الشيخ الالباني رحمه الله تعالى وبعض طلابه قالوا ان هذا ربا، واخذوا المساله انها بيعان في بيعه واحده، وحديث البيعان في بيعة واحدة أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف، والحديث لم ينزل في هذا الكلام، ولكن هو جاء في بيع العينة، جاء في بيع العينة، وفرق بين بيع العينة وبيعان في بيعة واحدة. قال اللي بيبقى بيعين في بيعة واحدة أدله بيع أجل وبيع إيه بالنقد، يبقى ده بيعين في بيعة واحدة. لا، لو فكرنا شوية هنلاقيها هي بيعة واحدة، وأنت تشتري بيعتين ولا بيعة واحدة؟ أنت تشتري بيعة واحدة، إما بالأجل إما بالتقسيط، إذن هذا ليس بيعان ولكنه بيعة واحدة. فهو على رأي يعني العلماء الأفاضل في المجمع قالوا هذا يباح لتيسير كم